حينما حل الربيع وابتدى جو بديع حينما حل الربيع وابتدى جو بديع كان رسام صغير في البساتين يسير والهنا يسري بقلبه والهنا يسري بقلبه كان رسام صغير في البساتين يسير والهنا يسري بقلبه والهنا يسري بقلبه أبصر العشبة العشبة الطويلة أبصر الزهرة الزهرة الجميلة أبصر العشبة العشبة الطويلة أبصر الزهرة الزهرة الجميلة فوقه تلهو الطيور تحته نهر كبير تحته نهر كبير فوقه تلهو الطيور تحته نهر كبير تحته نهر كبير مسرعا يجري بدربه مسرعا يجري بدربه مسرعا يجري بدربه حينما حل الربيع وابتدى جو بديع حينما حل الربيع وابتدى جو بديع كان رسام صغير في البساتين يسير والهنا يسري بقلبه والهنا يسري بقلبه كان رسام صغير في البساتين يسير والهنا يسري بقلبه والهنا يسري بقلبه أخرج الألوان حالا يرسم الحسن وقال أخرج الألوان حالا يرسم الحسن وقال لوحتي هذه ستغدو ما لها في الحسن حد ما لها في الحسن حد لوحتي هذه ستغدو ما لها في الحسن حد ما لها في الحسن حد والفراشات بقربه والفراشات بقربه والفراشات بقربه حينما حل الربيع وابتدى جو بديع حينما حل الربيع وابتدى جو بديع كان رسام صغير في البساتين يسير والهنا يسري بقلبه والهنا يسري بقلبه كان رسام صغير في البساتين يسير والهنا يسري بقلبه والهنا يسري بقلبه أدعى الله الجمال يملأ الدنيا جلالا أدعى الله الجمال يملأ الدنيا جلالا ينقل الرسام منه منظرا ينبيك عنه منظرا ينبيك عنه ينقل الرسام منه منظرا ينبيك عنه منظرا ينبيك عنه معجبا من صنع ربه معجبا من صنع ربه معجبا من صنع ربه حينما حل الربيع وابتدى جو بديع حينما حل الربيع وابتدى جو بديع كان رسام صغير في البساتين يسير والهنا يسري بقلبه والهنا يسري بقلبه كان رسام صغير في البساتين يسير والهنا يسري بقلبه والهنا يسري بقلبه والهنا يسري بقلبه والهنا يسري بقلبه.